والله يعود نبت الزقب على عورته الزقب القليل اللي يكحل لك علامة البلوغ يعملك بو 10 سنوات. والله نمرة تجبر الحيض والله تحمل اللي تحمل معناها انها صامت وني تجبر الدم معناها انها صامت وني يوخذ منك والله من هلمني يعود رقاه لا تلذل ودخلت الشهوة لك المال يوخذ منه عند الشهوة الانتينة لك علامة بلوغي. إذا خرج منك ماء المنية سوى رجلنا وامرأة والله والله نبت الشعر الغليظ على العانة اللي هي على جلة العورة اللي فوق اللي يمت عليها الزقب والله بلغ 18 الزقب القليل والله 18 والله حاضت المرأة والله حملت والله خرج منك والله من هلمة اللي يخرج عند الناس الكبرى هذه كلها علامة البلوغ معناها انك عد صايم يا غير تجيت عود صايم وانت مانك مكلف يريد عود جابر الزقب والله ابوه 18 والله ماشي منك الحيض من هالحيض والله حامل والله كذا يا غير ذم خال الاخر وهو انما هو عاقل لابد كل تكليف من شرط العقلي لابد من عود فيك من ماير التكليف وفي نفس الوقت عقلك سليم من الآذات اللي عد قاع فيك علامات البلوغ وانت من نفسك مانك عاقل فيك خلل بعقلك يرفع الملائكة عنك الاقل لما يكتبوا عليك لأنك مانك صالح. فهمت الكلام؟ طيب هذا على وجه التقريب هو اللي قال انه اول ما واجب على المكلف والواجب على المكلف غير ما شرح لنا التكليف شو التكليف هاي المسائل ثنتين منهم يخصوا من العلاج والاخلاط مشتركين بين الرجال والعلاج هذا اللي يخصوا من العلاج اللي هو الحمل والحيض وان شاء الله الديمقراطيه والمساواه ما بيدكم على العلاج اللي يصبحوا الرجال بعد حاملي ومقاضوا عليهم الحيض وواحد ماشي وزير جاي سبين الى ينفس دور طير لكم الدنيا وني تصبح المرأة ملي بالحريتها دور يطير لكم ذاك وني يصبح الراجل دار يمزازين ودور يطير لذاك هذه المساواة اللي يعيط بها اللي يفتح لكم مولانا باب مر القضاء والقدر دور تخلوا وتتخبزوا ولذلك حتى من يقول لك المساواة بين المرأة والرجل قولوا الله يساويك معاها حق حد ويعملك تحيض حالا وتنفس حالا وتدر بزورتك حالا يا عباد الله لهذا يجد يقوله الكفار بهم اللي ما يعرف مولانا يا غير مؤمن يعرف مولانا ما يتهدد على مكر مولانا لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن يعود لقاه مكلف وعاقل هذا هو اللي يعود مخاطب وسابق يعود بالغين فيه علامات البلوغ ما يكتب عليه الملائكة خلوه ولا يمشوا لقاع ملائكة يكتبوا عليه هذا هو الذي هو المعتمد عند سائر العلماء والله باطاغ الأكثر العلماء قال واحدين من العلماء لك ما هو صحيح ان الانسان السائل يعود عاد بعقله مميز عاد يميز اعلنه يكتب عليه وانه يحاسب وانه يعتبر ايمانه ويعتبر كفره يعمله بو 7 سنوات يا غارنا ما هو المشهور لا هو المعتمد ومخليه عنكم لا تزق النروس يا غير هو خالد يا غير العلماء معتمدين شما وهو بهم الأحاديث رفع القلم عن 3 ومنهم الصبي حتى يحتلم يعني حتى يبلغ الحلم يعود عاد في علامات التكليف ونسابق لك ما يكتب عليه يا غير قالوا واحدين من العلماء علنه كان يكتب عليه ونسخه واستدلوا على ذلك ومنهم الحافظ البيهقي قال إن كان بداية الإسلام وربما قاع في الأمم السابقتنا كان يشير يعود بعقيل لباس فيه يكتب عليه الملائكة ويكتب عليه والدليل عليه رفع القلم قالوا فكلمة رفع تدل على أن القلم كان يكتب عليه ثم جاء رفعه بعد الكتابة اخترت نقطر لكم لعل واحدين يسمعوا الكلام يقولوا للجال ميصر منكر من القول إن قالوا لا تقول منكر هذا خالد يا هرباط اعتمد العلماء غير وإلا فإنه حتى منهم الإمام البخاري في الصحيح يرى أن الصبي المميز مخاطب يا هذا أول معتمد وبالتالي يقفر عنه قلوبكم وذنيكم المعتمد عند المسلمين مسابق يا بلغ رقه ما يكتب لي. سمعت الكلام هذا ولا ما فهمته؟ اذا اول ما يجب على المكلف شنو؟ قال انه تصحيح ايماني. وهي الكلمه فيها قاع كرفه، فيها كلام غريب. قال تصحيح ايمانه، مر ما يقول يجب على اول ما يجب على المكلف ايمان الايمان بالله. قالوا لان الايمان اصل، وان ما خارج رقه ما عنده اصل الايمان. يا غير مره العود ايمانه ضعاف ضعف، واما الخارج حتى ما هو منفصل وما يخارج. ولذلك كل مولود يولد على الفطره معناها على الايمان بالله، فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. قالوا ولم يقل الحديث ولم يقل او يؤسلمانه، لان الاسلام اصل فلا يحتاج الى اب ولا الى ام. كل مولود كل شيء يخلق مديرار ودك في الايمان بالله. وافت الله فيك الناس الله تربيه من ابوين او غيرهما. لا التربيه اللي تجي من وراه هي اللي تعاقبوا عن الطريق المستقيم. ولا تاكدها الى عدوى ابويه مؤمنين ياكدوا الولاد ويمشوها على الطريق ويعاونوها عليها. ولا عاد العياذ بالله ضالين يحاولوا يصدوها عن الفطره التي فطر الله عليها الناس. اذا لذلك عبر هذا الرجل رحمه الله عبد الرحمن الاخضري، هذا ابن عاشر المعروف صاحب، اقول لكم معناه صاحب الاخضري صاحب التاريخ، عبر بكلمه تصحيح ايمانه لانه يعتبر ان الايمان موجود في النفوس. ولذلك حتى فرعون ذي الاوتاد قال مولانا انه الفوق الفوق كافر، وقال سنار يا غار تحت تحت. هو عارف مولانا ومتاكد من خارج الله مولانا. الدليل عليه شنو؟ الدليل على انه عند من ادركه الغرق وقال امنت، وده هو ملي ما هو متردد، امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. وقال مولانا في ايه اخرى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. متاكدين على المولانا واحد لا شريك له، ولكن يشحذون ذلك الفوق الفوق والتحت التحت. هم موقنون بان لهذا الكون الها واحدا لا شريك له، وان المشركين ان يدخلوا ويقه يرفعوا المولانا به يعرفون خارج الله مولانا. اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون والعياذ بالله. اذا اصل الايمان موجود في النفوس، غريزه اطلع الله عليها العباد، لكن التربيه الفاسده هي اللي ضيعها. قال تصحيح ايمانه. هنا اختلف العلماء، قالوا من درى لقى شيء يعود عاد باله كيها لقاها لا تمين يطرع له المني، والله تمين يفطل ولا ولا تسقى بلك حد، والله المراه تمين ينسرع لها الحيض ما كانت قاعد معدلها بالغه. اول شيء الله توحد فيه شنو؟ إن جسم العلماء في اختلاف. ناقشه الحافظ ابن حجر وغيره بحثا طويلا بين العلماء أتعبوا فيها أنفسهم رحمهم الله. قال واحدين من الأطول أولا يفكر حتى يستدل على الله، يعود عنده أدلة مكن من قلبه الإيمان حتى لا يشك أو يتزعزع، لأن الإيمان درجات ولا بد من ترسيخ الإيمان في النفس الحي يعود ولا بد يجد الشك. قال واحدين أخرين أنه ما عليه النوار عليه الله يعلم طول، يتأكد المولانا موجود ويقبل عليك. قال واحدين قرين انه ما يعدل هذا، قال انه لا ينطق بالشهادتين وكافي. لوك اللي قالوا انه لا يقول الشهادتين به امرت ان اقاتل احديه النبي صلى الله عليه وسلم، امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا او يشهدوا ان لا اله الا الله، فاذا قالوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم واموالهم. وان المطلوب منهم يقولوا لا اله الا الله، وان الصحابه كانوا يتم يقاتلوا الناس ان يقول واحد اشهد ان لا اله الا الله يمسكون عنه بالسلاح. قالوا الخلطة الأخرين يا رسول الله يفكره مولانا ويعرف مولانا. قالوا به اللي قال مولانا فأعلم أعلم هي الأولى أنه لا إله إلا الله، معناها فكره مولانا حتى تتأكد حدك تقول لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ابدأ حياتك من جديد. وعلى هذا بوب الإمام البخاري أن أول شيء واجب في الإيمان هو معرفة الله ثم النطق بلا إله إلا الله وبعدها. سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ عاد بلاك. قال واحدين اخي يفكر في الكون ويستدل به ويشوف، استدلوا عليه قصة ابراهيم خليل الرحمن. قال مولانا انه مازاله بدايته هو شاب صغير ولا فات عاد مرسول. قال مولانا فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا يخرص فايات الله ليتأكد من ان الله واحد لا شريك له.

ويبدو أن الأخبري عنده رواية أنه يختار المبتدئين ما يناقش معاهم العقيدة لعل يضلوا. القلب اللي تعود يابسة رقبتها ما يصب فيها الماء يتم يقطر وينشاف من يلحق الماء، اللي تبتل رقبتها حبها يصب فيها ياسر من الصب. أما اللي تعجل عليها ما زالت يابسة رقبتها وتصب يتدفق ما يخل تبقى هي يابسة. كذلك المبتدئين ورقاه ما قد تقرى العلم يقرى له شوي شوي، اللي في اللي في اللي في اللي إن يعقل على اللي يكتب له الباي الباي الباي الباي، إن يعتن على الباي الساي الساي الساي، من فهم ترى يعقل على الساي اللي ما ينقص يعقل عليه، والباي تحت واحدة والساي فوق ثنتين، إن يعقل عليها كم تعدل السطرة وينقال له جريها ايوه قرأ ليه في بليده، من فهم ينقال له بسم الله ايوه خلاص كافي بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين. هذه البدايات شوي شوي هي التربية السليمة، وهي اللي مولاها يربي، والتربية هي تطوير المسألة من صغيرة إلى كبيرة، ومن مسألة عادية إلى واحدة أكبر منها، ومن واحد إلى اثنين، ومن اثنين إلى ثلاثة. وأما صب العلم في مكان واحد هذا مولاه ما يربي ولا يعرف تربية القلوب، لأن الإنسان خلق على 9 أشهر. قالوا فالله الذي يقول للشيء كن فيكون، إن عد الإنسان على 9 أشهر خلقكم أطوارا من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضى، فخلقنا المضى عظاما، فكسونا العظام لحما قبل تفاوت. ليش؟ قالوا ما دام ربنا الذي يقول للشيء كن فيكون خلق الإنسان متفاوت، معناه أن حد أهم يدخل العلم يغطي قريش كتبات متفاوتين، وإلا فقد خالف أصله وخلقه. ماذا مولانا القادر عليك فوتك، معناه حد ما إله علمك يفوتك، يا مفهوم ولا ما هو مفهوم. ولذلك الحديث الصحيح 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضاة مثل ذلك. لماذا 40؟ كل ما يتطور بين تخلى 40 يوم ياك بعد قاعد يسكن خلقه، كل مرحلة يندار بينهم على أخرى فترة. هذا معناه أن من أراد أن يربي قلوب الناس فلا بد أن يفاوت في التربية والتعليم والتلقي. فلذلك البغل أخضر يعاد لا يصار طرهم شوي شوي، ولماجم على من كلها وعلى المكلف، ويقطر ويقطر جبني عاشر شوي ورق بيد عناك، جات رسالة ورقبت عناك، وعادوا هكذا يربون عقول المسلمين. كل مؤلف يحاول يزيد شوي على صاحبه يا غير ما يكسر للمبتدئين. إني جاء واحدين من احنا اليوم قالوا هذا ما حلاهمش، هذا اللي يصبونا قاع ما عنده الدليل وما عنده كلا، يقطع بيك رجال جاهل ما يطور معاه. ولذلك ارك ما نكون فاطنين موريتاني، انت لو يقرونا موريتاني كامل يتلوها في قرر التركة يقروها من عام سبح، لماذا ما يبدونها من الإفلاميين؟ عندكونهم ما يعرفوا المصحف صلاتهم طيب، ما لهم ما يبدو من ترتيب المصحف ويبدونا بالفاتحة والإفلاميين. لو بدونا بها خالش من الوقت ما أولا قاع ليتابع ودار يترك لوح الأيام الأولى وتلميذ راسه قاسي عاد يبدو به بالصور الكسيرة كانوا لا طرح له حوية الحبية مع الصورة قد يصلي بها المطيو. ولماذا رب العالمين جعل القرآن فيه الصور الطويلة والقصيرة؟ يعني خارج من الوجه اللي قصير ما يجي موش قصير، وخارج اللي عشنا ونعود عشنا حتى سمي قصر وقصر ويعاتي إنا أعطيناك تقراها ما أدرك في الصياع، وفهم قل هو الله أحد ونعود تطويل ملي لك بداية القرآن متقطع 5 أحزاب سورة واحدة. هذا كله تعليم التربية على جعل ما هذه الشريعة مفصلة تفصال يتناسب مع عقول الناس. نعم قول البيت روحا قالوا أول شيء واجب عليه بعد الإيمان بالله أن يعرف ما يصلح به فرض عينه. العلماء قالوا الشهاريد، قالوا ألف الفروض أن جميع اللي فرض مولانا نوعين. طبعا كل اللي فرض مولانا نوعين، جميع اللي فرضت الشريعة جابت الشريعة أنه نوعين، خالق فرض عين وخالق فرض كفاية. فرض العين هذا اللي ما يقدر يعدل حد عن حد، أنا رأيك إلا صليت الظهر ما تقدر تقعد تسوي تقول أنا كافين أراه فلان صلى الظهر، ما يجد بورا قاش يصلي عنه الظهر ولو اللي يصلي عنه العصر، لأن هذه فرض عين معناها على كل أحد. هذا ينقال له فرض العين، الفروض اللي على كل درجات هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والفروض اللي كفاية كافي منها حد عن حد هي الصلاة على الجنازة. أنا وركي لا تمتين من قال الخالق فلان المتوفى وصلى وعليه جماعة من المسلمين يقعدان مستراح ويقعد أكل معايا المسلمين مستراح، لأنها مسألة يكفي فيها البعض. إلى أعتصح لنا رجال واشبع لنا الشمت يا غالي لا قلت يرحمك الله قدنا نسكت. إلى قال واحد السلام عليكم يا جماعة المسلمين عاد واشبع لنا الرد عليه به المولانا قال ويا حجيتم بتحية فحجوا بأحسن منها وردوها واشبع لنا الرد عليه. قال واحد منا وعليكم السلام ورحمة الله قد حال الخرين يتعشى وراه خالقوا المسلمين استراح لأنها مسألة يكفي فيها البعض. إلى أعتصح لنا رجال واشبع لنا الشمتون يا غالي لا قلت انت يرحمك الله قدنا نسكت. إلى قال واحد السلام عليكم يا جماعة المسلمين عاد واشبع لنا الرد عليه به المولانا قال وإذا حجيتم بتحية فحجوا بأحسن منها وردوها واشبع لنا الرد عليه. قال واحد منا وعليكم السلام ورحمة الله قد حال الخرين يتعشى وراه خارج أمور ما يكفي فيها رجال على رجال خارج أمور نين عدك البعض كافية الخرين. هذا هو اللي يقول العلماء فرض كفاية أن يكفي فيه بعضنا عن بعضنا وفرض العين ما لا يكفي فيه أحدنا عن أحد. مفهوم الكلام؟ إيه. وقالوا بعض العلماء أن هذا التكليف اللي كنت نقول لكم لا بعض زيادة لكم العادة ما هو لا يتخمكم قاعد. شوفوا الناس ما هي واحد. قالوا العلماء أن خالقين خلقها مولانا على أنه خلقها أنواع خالقين واحدين. أنا قلت لكم على أن التكليف اللي يخلق الله لقاء عطسين حال قال الخالق من المخالق اللي يكلف عند خلافته كيه من آدم وحواء لا خلقوا أي وقوموا صلوا وكيه الملائكة لا يخلقوا ويقوموا يا عبد الملك مولانا ما فوت لهم وخارج اللي ما يكله ما هو يعود على الصايم على كيف نحن وخارج مدى ما معروف حاله شنو كيف هي الخلة كيف هي الخلة الجن الجن لا نعرف هل يكلهون بأصل الخلق أم يتركون حتى يبلغ الإنسان السن البلوغ كيف نحن يعيشوا معنا يا غير ما نعرفه وضعيتهم ما نعرفه. الملائكة يكلهون بمجرد الخلق وآدم وحواء لما خلقه الله بدأ يعبد وحواء كذلك وأما بقية أبنائهما وذريتهما يكلفوا أن يبلغوا السن معين. لفهمتوه ولا ما فهمتوه؟ طيب إذا عرفنا بعد أن يصحح إيمانه وعرفنا قضية أنه الأول ما يعرف هو مصلح فرضه. مصلح فرضه شنو يا عباد الله خارج مسلم هذا المخلوق جاء في الحديث لأنك عنده من يتوقف من يدي الله يوم القيامة وتلاقي فتشوك الملائكة هو الإنسان يمر بتفتيشين عنده حاكمتين للتفتيش أساسيات تعطينا خير يا كام واحدة منكم يقول يعطينا خير وما يحركوا قاعدة ما يعنيهم قاع لكن نرد عليهم مردة وتوف واحدة من المقاطعات هذا اللي نرد عليكم هو مستقبلنا كامري ودرجه معاه كامري والمسار شاي والفات تنضى حاكمتين أساسيات واحدة منهم حكمة مستورة عن الناس ومن الحكمة فيها إياك اللي منها لا طف به مولانا إلى عاد له هربل والله ينهان وإلى قيم العياط والله عاد فيهم ردة عود مستورة عن العباد حتى لا يجمع له بين التعذيب والفضيحة وهو نقبر واحد يقد عود العياب له من يوم مات هو صواوي طلع عياب عليه تنصد والتفتيش الليل والنهار ولهانة حتى يطهر في قبره فيبعث وقد غفر له يجي يطلع له وقع ما فاطر الناس انه كان مهان خارج منهم اللي يجمع له بين لهانة في القبر وما بعد القبر يشد يعذب وينهان في القبر وينفضح يا غارق عين احشر قدام الناس يكفو الشيخ بعريف حتى يهان معنى واحسا ظاهرا وباطنا يفسخ الباس ويشيف لقر المحشر ما عليه سلم مرة هو يتقاطر منه الجيح الواعي والدم المخرج يعود وهالمحشر يدور واصباعه ملك مبرته يا ملائكة ما هذا إن قالهم هذه هي رائحة الزوان هذه هي رائحة أهل الزنا قالوا لأنهم طيبوا لباسهم وداروا المسك وقبوا زينتهم من نساء ورجال يكستعانوا بذلك على معصية الله، فكان حقا على الله انه يدير فيهم رائحة طوذي ويخنسهم ويهينهم كما استحسنوا وتزينوا للمعاصي انه شجرهم امام الجميع. ايك الزينة اللي ما قدوا يقيدوا فيها قيد بحكام الله حقا على الله يفضحهم بها يوم القيامة. عود لمر العياب له سائل منها الجيح والصديد والراجل كذلك، والناس خرصهم العياب له ما يقدروا يخرصوا رائحتهم قاع كافي. نعوذ بالله من صورة والله ما كيان نتمش اللي ليحضر مجلس الخير يالتو عود محافظ عليه هيك ما يلبس ماهو الباس الساتر ويخلوا المراد ويخلوا المجلس ويخلوا عنهم شبني المتاهات ونحد جاي المجلس العلم والله مجلس الفايدة، معناها انه يدور يغير حالته من الباطل الى الحق ومن الضلال الى الهدى ومن معصية الله الى طاعته، وانه كلما سمع حكما استفاده واذا استفاده طبقه مباشرة. اما كانوا يحضرون بعض العيات وجمايعهم جمايع وعبثهم عبث ومجلسهم مجلس والوحدة تعود قاعدة وعندها يشير يعود منسس وشاي مكين نبالد قاعدوا على الفراش وتقعد يفزروا وتصلي هبلوا ما تعرف قاعد طهارة النجاسة، والوحدة تعود لباسها مثل الكبي ونتفضل لجنبي تفشح عنها نوع من العبث غريب. وعليه يا الله مدى تعود جاي المجلس الخير يا الله ما تساعد اهل الباطل، لان هذا احنا المحروم سنتعرض المشاكل فيه. قالنا شوفوا هذا اللي قايل انهم متدينه، شوفوا المعدلات، شوفوا الوحيده منهم لابسه لباسها وهي مخزيه واقعه، شوف الرويش اللي معدل ويجي سلمسي، شوفوا اللي عدل ويعود هذا تشويه الدين مولانا وتشويه للناس اللي تجيس المساجد وتشويه لاهل الدروس وتعود حمله معدله على الخير كامل. يا الله كلها يغفر الطريق عن الاسلام ما يعود مشي الاسلام من قبل. مفهوم الكلام والله ما سمعته الى تصحيح ايمان. عندنا قال معناه تصحيح مصلح الصلاه، قالوا على انه نعود يوم القيامه تنبعث الناس وترى الناس له تناقش يجيهم الخبر من مولانا ان قالهم في قضيه الحقوق اول شيء تبدؤ به من دركان ذي مخالق فيها حد عليه روح، حد عليه روح عاقبوه اله ما مناقش معاه، لأنه شي يوم القيامة الإنسان اللي عليه روح مكتوب على شبهته أي صن من رحمة الله، أي صن ما يحضر قاعد تكسام رحمة الملك ما يجبر مكتوب على شبهته تقراها الناس هو مكتوب عليه أنه عليه روح تسمح الأرواح حق. واسمعوا لك يا عباد الله حتى إلى عاد مش ما تكتلوا ما هو بحق، وإذا ما لك تلحق المشي قدامك واقف لك عند العشر. ولذلك الكرم لان السورة فيها الدنيا متقلبة، الشمس كورت النجوم انكدرت تمصت بلا ثلاث عندها نوع، الجبال سجلت حركت، البحار سجلت قدرت فيها النار، النفوس زويت معناها كل شكل اندار مع شكله، شربت الخمر عادوا حدهم، اهل الزنا وحدهم، الكذابة وحدهم، العاقين والديهم انداروا حدهم، الناس التوكل الربان دارتوا حدهم، امتازوا اليوم ايها المجرمون الموؤودة اللي ترى تذكر حقوق المخالق الاول ما انطار به. قال واذا الموؤودة معناها الطفيلة الصغيرة اللي انكثرت بلا موجه تجي يوم القيامة متعلقة بوالديها يا مولانا اقتصنا من هذا كتروني بلا موشف، واسمعوا لك يا صراطين الحب للزنا، اسمعوا لك يا اهل الفرماسينات اللي تعاونوا على الفواحش، اسمعوا لك يا اهل العازل اللي الدور تحسوا من الزين للواقي لا وقاكم الله، اسمعوا لك الواحد المهم عنده يسلك من الصداء ولا مهم عنده يسلك من الزنا. وإن الموعودة سئلت معناها الطفلة المفتولة كانوا الجاهلية الكفار يفتوا أمناتهم خايفين من العار والفقر، يجي يوم القيامة الطافلات يتعايقوا افرقوا المحشر يا مولانا أبضلنا حقنا من الناس اللي يكسرون بلا موجب قالوا لماذا بدي بالصبيات والصغيرات؟ لأن عدالة مولانا أول شي تركز عليه إلا الضعفاء ما عندهم حد كان يدافع عنه. وإذا الموءودة سئلت حقوق المخالف يمدأ بها يوم القيامة، لأن ما فيها شوقة. أول ما يقضى فيه من الحقوق يوم القيامة الدماء، وأول ما ينظر فيه من العبادات الصلاة. إن قال العبادات لو ما ليش لا يسول عن صومك إن قالوا خلوا الصوم ما نشدنا أخباره، هذا مراد بحاج إن قالوا خلوا حجه، هذا مراد يسكي إن قالوا خلوا الزكاة، هذا مراد يذكر الله خلوا فم، هذا يعبد الله كلا خلوا فم. فتشونا عن صلاه إلى عاد الصلاة معروف الأشي أهلا وسهلا ما يخرصوا بقية الأعمال، وإلى عاد الصلاة ما كانت صالحة لا ينظر في بقية أعماله ارتدروا يكاد. أول ما ينظر فيه من أعمال العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت نظر في باقي الأعمال، وإذا فسدت ردت عليه ورد عليه باقي الأعمال. ولذلك يا عباد الله شفتوه ينقش واحد ما يعرف الطهارة، واحد يتريح كمركبه لو ما وقاد يهنى، واحد سجوده كذا، واحد كذا، ولا يعرف اللي بطلها لما كذا. تبون كامل المولانا من الليلة نساء ورجالة فيما بقي من أعمالنا، وحاولوا ان كل واحد منا يحزن احد من اهل العلم ان صح عليه صلاته ما يعرف انت يلقى الله يا كان يعود عنده بعد مسلك شنو صلاته، لعل الله ان ينظر يامر الملائكه ان تنظر في بقيه اعماله باقيه، والى ما يكفي بقيه اعمال كامله ما يصح. اذا في قضيه العبادات اول شيء الصلاه، وفي قضيه الحقوق والمعاملات اول شيء الدم. ولذلك لاحظوا في القران إن أنت يتكلم على الروح يقول ولا تقتلوا النفس، وسابق يفتح فيها الضوء ما أعطى مولانا لذن في الروح ما هو بعد منين يحذر، يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، يذكر دائما بن حرم الله هي الأصل، وإنها لا بد أن يعود عاد عندك إذن أن مولانا مستثني للروح، وإلا فهي على أصل الحرمة حرم الله، فجعل تحريم إزهاق النفوس أصل، وجعل تحليل القتل أنه لا بد أن يكون بإذن شرعي استثنى ذلك لك من القاعدة في الأصل. ما نعرف كانكم يفهمتوا ما ينقبل أبدا أنك تقتل الروح، ما هو يذكرك مولانا ويهدك أنك عرف أن النفس كاملة حرام، حتى نفس مش جاء في الحديث الصحيح دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض. خارج امرأة قالوا في الحديث أنها عابدة، امرأة صالحة عابدة اللي تعدل من الطاعة غريب، قط مرة السبل ست علم شيشة عندها وربطتها وتمت في الرب قريب ماتت، أنه أبى الله إلا أن يعذبها بناره على سبة تلك المشة اللي ربطتها ما خلتها تعيش. قالوا يعاد حد له يسامح عباده وما مطيعين وسامحهم في المشة العادية كذا، ولكن يا النفس التي حرم الله الروح كاملة خطيرة. ولذلك جاء في الحديث ما يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصيب دما حراما، انك نحدك ما تتعط عليك الروح الا لباس، ونتعد عليك الروح يارتك تبكي على نفسك بدموع الدم، دموع الدم الروح ما يشمها، والتكراكبها يشوف قدامك كلب توقف، عرف ان هذا الكلب له يوم سيقف في بلدي الله ليشكمه، قدامك مش شرع لا تخبط، قدامك عن زرعة عرف ان معيز ما زالوا عندهم بلدية القدام، وعرف ان يلحق حمار صريف ارعى واحد يتم يبطه مولا الصريف ينيتك ويبقى يقصر ما مسوي الورقات، ولا بد الحمار ثاني، ولا عنده عالم يدافع عنه، ولا عنده داعي يذكر به، ولا عنده واحد ينبه المخالق على هذا المخلوق. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذا الحمار قتل لاش، هذه البقرة وخلات تموت لاش، هذا قيار لماذا قتل لاش، هذا المش قتل لاش. قال مولانا هذا اللي ترعوا فيه من الكون كامل ما زال له يوم قتل سرت ويوم القيامة يشكي. قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وما زالوا لن يحصلوا معاكم يوم القيامة، ثم إلى ربهم يحشروا. إلى عاد مولانا ربنا حتى ربهم ولاه قابل يوم ما لقاش، ويوم القيامة سابق نحكم بنات الناس. أول شيء يبدأ فيه مولانا هو أنه ينعدل بينات الحيوانات، ينقال العنز اللي بقرونها وقفين يتخلص منك العنز اللي بلا قرون، فيقتص للجناء من القرناء. العنز اللي بلا قرون ينقال له هناي كنت صايحة ذي المخلوقة بلا قرون، وقفين يتمتج بلك إن تكره في حياتك لأنك ظالمتيها في الدنيا. ولذلك قال المفسرون انهم يشوفوا الكفار ده خالق بين حيوان، وده النوع من العدالة اللي مطبق حتى بين الحيوان، هي اللي قال مولانا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب. عاد يتمنى يعود من التراب به اللي راعي في النوع من العدالة يعرف انه نية الحقوق وما لا يبقى منه. اذا ما تظلم حتى الدواب، ما تظلم حتى الدواب، اما تظلم زوجتك، اما تظلم منتك، اما تظلم جارك، اما تظلم كذا، اها الظلم ظلمات يوم القيامة. اذا تصحيح فرض عينه، تعرف كيف تصلي وتعرف اللي تصلي شو، لا بد لك من تعرف الماء تشمه تفوقه تخرصه ان تتأكد ان الماء بعقى صالح. قال شنو الوقت اللي اعطيني منها شو، ويلقى فمها وقد عدو باله فيها الفيران مع الوقيه، ويلقى فهو يتبارك يستنشق وطول عد المرد، هو ما عرفتها وصل بلا طهارة. قال نبسر منها مفتاحها الطهور، معناها النكيد دار المغفورة، ما حدك ما بتطهر صلقها ما تخارتها عند الله للي تعدل الله من الرد. إذا لا بد للمكلف بعد من يعود يعقيد تعات صحيحة وقرأ للي ليقم مولانا وعرف للي يتعامل به مع ربه، يتقدم ماشي ملياك انه يعرف كيف يصلي. ولذلك القرآن يقول ان الصلاة تمواعين والله رجبتوا ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ايه الصلاة تتكلم، قالوا النصرانية قبلها مولانا ما تجي تعصم وراء ما تجي تعصي مولانا وراها ما رد قبولها انها تزف روحك تبعدها وتجفلها ومن طين تجبر طعمتها تصبح زاعف شين، قالوا معصية مولانا ما تقدر تقرب ذاك ما رد قبولها لأن مولانا قالت انها عن الفحشاء والمنكر وما حدا ما هات عاد تذكرهك في المعاصي، معناها النصرة اللي دور مولانا ما تتعدلت. كذلك قال مولانا جل وعلا لأنك إن تعود لك حريص على الدنيا وتبقي الدنيا وتبقي لرساق له تموت وله تكثر راسك بعزتها ولانك صبار ولانك ولانك انك اشبه تكبر تصلي اما هي تصرح نفسك المريضة. قال ان الانسان خلق هلوعا، هلوعا معناها متبع راس اخباره ياسر. ولذلك في السلف السلف القرآن قال اذا مسه الشر النعود، ما يمسه الشر معناها يطيح لي الحمى ماذا هو لك. هذا ما هو سوي، أنا يقول لا ما يصحح لا خاطر يقوله يبط الدين. وإذا مسه الخير معناه أن يعطيه مولانا الحجزة له ما يطيح منه خمسة، أما لا يخيص ويشكم اللي من البلاء ما يتحمل. قال مولانا إن المصلين يعود الصيصل يتم يطفي مولانا عنه السمليك للطبائع السيئة الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق معلوم للسائل والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم العذاب. الخالق أنواع من الطاعات يتعدلها إلا المولانا يرفع عنك للطبيعة السيئة ويبدلها لك بطبيعة حسنة. إذا أول شيء واجب علينا بعد التكليف هو معرفة الله وتصحيح الإيمان، بعد ذلك نقرأ أحكام صلاتنا. ياك نعرفوا كان نصلي ولا ما نصلي، لا فهمتوه ولا ما فهمتوه، وضاع أيوة طيب نتخطاوه أيوة قول لا معايا مده التابع معايا الوقت تابع كان نزوز وبيت والله ياك واجب الحد واحد. تبا فهمتوه كامري ولا ما فهمتوه؟ الحمد لله نعم. واجب الحد واحد حدود الحي بالوقت عند أمره والنهي. يا خي هذا كلام ما يسك به الزين قال على الواجب على كل رجال انه ان يقف عند حدود الحي القيوم الذي لا تاخذه سنه ولا نوم. ان هذه الشريعه عندها حدود، تعرفوا كل والله المثل على كل دار عندها حدود في دارها وفي زريبتها، وكلها عنده روايه يعرفها يميز بها الليل والمهول. وان مولانا حدد لك حدود، وقال على انه من شد الزين عند مولانا عزت على مولانا، لكن اللي مثلا محافظ على حدوده انه ذكره الجنه. قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. وتلي عدد ان الناس اللي فايز عنده ابدا بالتائبون لانه وش بعد يا احد يقبل على مولانا التائبون. وجاب العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر. مثل الله يوفي ملفهم، قال هذا عنكم كامل الاساسي فيه والحافظون لحدود الله. الى قالوا انه يحنى والى اللهم امين، والى قالوا يتوقف الركعات مخليهم في بلدهم والسنه في بلدها والمندوب يعرفه والوقت اللي يصلي فيه والطهاره ما يزيدها. الى ترى يغرف يغرف الغرفات كان يعدل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ترى يطهر يطهر بالكافيه يعدل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ترى يصلي بالكافيه اللي انقال، ولا ترى ينفق على العيال والله على نفسه يعرف الله يعدل. لكن اللي حدد مولانا ما ينقص عنه لا يزيد عليه. حدود مولانا حد لازمها، يفتح ليه مولانا ابواب الخيرات ويجنبوا ابواب المهلكات. وعند من يطوى تعرفوا ان الدول ضرك ولله المثل الاعلى، حد تخطى طائره واحده نيته وحرم حدودها يرسلها المدافع المضاد ويتحرك جيشها وتخرج حرب لانها اخترقت طائرة مجالها الجو. ايوه هذا الصيخ رجل واحدين على انهم تخطاوا حدود دولة، فكيف اذا تجاوز العبد الضعيف حدود رب العالمين؟ معناها وقتك قارف قارف ما هي اللي قال لك مولانا، والله واضح وقف ما قالها لك مولانا، والله فرص تخريصة ما قالها لك مولانا، ارانك تعديت حدود الله. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. انت بتهدد على ملك الملوك وتخطيت حدوده، وانت تسمع بالعالم كامل يدامر بينك على سبة حدود ارضية، فكان بحدود الخالق الى على سبحانه. اذا اول شيء بعد واجب من هذا يصحح احكامه وان يقف عند حدود الحج القيوم. يتمنى يلقى له مولانا سمعنا واطع مولانا، قلت اني ما نرقد ما نرقد، قلت اني نوقف نوقف، قلت اني نبرك نبرك، قلت اني نقول كذا نقول كذا، ما نريد ولا ننقص. هذه هي حدود الله تعود على وطيات النبي صلى الله عليه وسلم. إنا من إمنا وإن تكلم تكلمنا وإن صلى صلوا كما رأيتموني أصلي، ونحاول نربطه لكن يثبتنا عن الله وعن رسوله بالطريقة الصحيحة، ونحاول نتم ماشيين على الهيه لعل الله أن يرزقنا بذلك النجاة من عذابه يوم القيامة. إذا الوقت انتهى. ثم إذا فهمتوه ولا ما فهمتوا كاملين وضاحلكم إن شاء الله نعود واستفدنا كاملين قطعنا مرحلة. هذا شوف هذا النوع من الشرح إلى تمير يضوركم دور قاع يشعرنا الأخضري ليالي وليالي يا غير مليان دور كان يعطي مولانا نعود نتخلطوا معاه. يعودوا واحدة منكم إن يضبطوا للي ينقالوا يفهموا، يعودوا عادوا قاع يقدوا سافروا حدهم، عادوا عندهم ضويات يعرفوا بها هذا حلال وهذا حرام، عادوا يقدوا قروا زوجاتهم يقروا أمناتهم، ويقدر واحد إلا يبقى واحد وعنده شي يعبد به الملك ما أمكن. احنا رأينا لكم ضيع على الجهل يا غربينا كبر الخيام ما أنا معترفين بها. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم السلطان، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حج يا قيوم يا حنان ويا منان ويا وهاب ويا فتاح. سألك اللهم بجميع الأسماء، سألك اللهم بجميع الصفات، سألك اللهم بذلك كله لا تتركنا من بل إلا غفرت، وتجاوز عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين، اللهم لا تترك لنا همًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته عاجلا عن رأي، مع العافية والسلامة. يا ربنا لا تترك لنا همًا إلا فرجته، يا ربنا لا تترك لنا همًا إلا فرجته، ولا عيبًا إلا سترته، ولا دينًا إلا أديته، ولا عدوًا إلا كفيته. اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم من كاد لنا فكدنه، ومن أراد من أسوء فعاجله بانتقام. اللهم كن شنيع على أعدائنا، اللهم كن شنيع على أعدائنا، اللهم كن شنيع على أعدائنا. اللهم لا تترك لنا عدوا إلا كفيتنا شرا، ولا مرضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفيته، ولا مكروها من جميع المكاره إلا أجرتنا منه. اللهم لا تترك مكروها من جميع المكاره إلا أجرتنا منه. اللهم حب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا هادين مهديين، لا ضالين ولا مضلين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيما توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا اللهم شر ما قضيت. اللهم قنا شر ما قضيت، اللهم قنا شر ما قضيت. اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة، اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة. اللهم اجعل بلادنا من أحسن البلاد، واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم الثلاث، ونحن على زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا تنسوني من صالح الدعاء.